ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 19 من ربيع الثاني لعام 1422 من الهجرة، الموافق للعاشر من شهر يوليو لعام 2001 من الميلاد، ودرسنا هو 69 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والكلام متعلق بما أورده الشارح في بيان قول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن كاشفات ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وهذه الآية أوردها المصنف في باب من الشرك لبس الحلق والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقد بينت في المقالات السابقة درسين السابقين في هذا الباب وفي هذا الكلام ما يتعلق ببعض التأصيل المتعلق بحقيقة الضر والنفع، وأنها لا ترجى إلا من الله عز وجل، لا ترجى إلا من الله عز وجل. كان آخر ما ذكرت في المرة السابقة في أن الناس فيما يتعلق بالتماس النفع والضر على أقسام ثلاثة، أو على قسمين ينقسمون إلى ثلاثة، خلينا مع التقسيم الثلاثة ليتضح البيان. ولازلت يا أخوان قبل أن أستمر في الكلام أنبه الإخوان إلى مسألة وجود الكتاب، وقلت أن شرط المجلس إحضار الكتاب والكراس، وأنا ألاحظ أن كثير من الإخوان مع حرصهم على الحضور إلا أنهم لا يحققون شرط المجلس، وده يعرضهم للمسؤولية. شرط المجلس الذي يلزم قبوله هو الكتاب والكراس، الكتاب والكراس، فخد بالك، لأن الأمر ده أنت بتسمعه كده ولا همك، لكن يحملك مسؤولية أمام الله، فهم؟ لأن هذا الشرط، والشرط إذا اشترطه المعلم لابد أن يقبله المتعلم ما لم يكن حراما. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فلم يقل له كيف وأنا اتبعتك لأتعلم ولابد أن أسأل، وأنت تشترط علي شرطا عظيما صعبا، إنما قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وأنت معظمكم بيعصي الأمر، لا يوافق الشرط ولا يحققه. موضوع الكتاب ده، لكن دي مسؤولية بينك ومن ربك. أنت فاكر الأمر سهل أو بسيط؟ لك دي هذا شرط، شرط المجلس، فهم يعني شرط المجلس؟ فلا بد من إحضار الكتاب. أما أنت جاي متفرج تحط رجل على رجل وإيد على إيد، أنا قلت إن شرط المجلس الكتاب، وبالتالي اللي بيحضر من غير كتاب مسؤول، اللي بيحضر من غير كتاب مسؤول. لما تكلمت على أقسام الناس في التماس النفع والضر، القسم الأول هم المهتدون، وهم الذين يلتمسون النفع والضر من أبوابه، يلتمسون النفع والضر من أبوابه، سواء كان من التماس ما يعطيه الله تعالى لعباده عموما، أو التماس فضل رب العالمين، التماس فضل رب العالمين. والتماس الفضل لا يكون إلا بالتعرض لأسباب الفضل، وذكرت جملة من هذا الكلام في المرة السابقة. فإن العبد إذا أراد قبول الدعاء فإنه عليه أن يحل المطعم، عليه أن يكتهي في التزلل، عليه في اختيار شرف الزمان كأيام كآخر الليل عموما أو كيوم الجمعة خصوصا أو كيوم عرفة خصوصا أو يقارن ذلك بعمل كان أن يقدم بين يدي الدعاء صدقة أو يكون صائما أو يصلي وهذا أفضلها أو يغتنم شرف المكان كأن يأتي المساجد وطبعا المساجد عموما لها شرف عموما لكن بعضها له شرف خاص كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى وأعلاها بيت الله الحرام وبعض البقاع الأخرى التي شرفها ربنا كعرفة في يوم عرفة والمشعر الحرام في زمن الحج وحول البيت وغير ذلك من الأماكن التي شرفها الله تعالى وجعل لها من الفضل ما لو تعرض له العبد فلعل الله تعالى ينيله فضله إن كان من الموحدين لأن فضل الله يؤتيه من يشاء لكنه علمنا سبحانه وتعالى أن ذلك الفضل لا يكون لعموم الناس قد يكون له من العطاء العام كالأرزاق والأوساع والهواء والماء وهبة الحياة والآجال المضروبة كل هذه أمور أعطاها للخلق جميعا مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم مهتديهم وضلهم أعطى الله تعالى الخلق جميعا هذه المعطيات أما الفضل فالبركة في الرزق والبركة في العافية واغتنام اغتنام ما عندك من مال أو جهد أو وقت أو عمر فيما يرضي رب العالمين أو البركة أو النسء في الأجل بحيث يكون ساعة زيد بعمر عميد فبنشوف ناس ساعة من عمرهم بعمر عشرات من الناس لأن واحد مثلا في هذه الساعة دعا وعلم وهدى وصنف ورتب ورد من الشبهات وأصل من الحكم والآخرون أضاعوا هذه الأعمار السنين الطويلة بالعشرات السنين أضعوها في الشهوات والإفراط في المباحات بل لعلها في المعاصي والذنوب والموبقات أعاذنا الله وإياكم من هذا المهم أن تعرف أن فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء وأنه لا يشاءه للكافرين ولا للمشركين إنما يشاء للموحدين وليس لعموم الموحدين فالعبد يكون من الموحدين يدخل دائرة الفضل لكن لا ينال الفضل إلا إذا تعرض للفضل فالموحدون يلتمسون فضل الله بالأسباب التي أذن فيها الله يلتمسون فضل الله بالأسباب التي أذن فيها الله فمن كان منهم يرجو مثلا صلاح الأولاد هو يعلم أن ذلك فضل من الله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليقولوا قولا سديدا وهذا معناه أنهم إيه؟ هذا معناه أنهم يتعرضون للفضل بالوقوف على الأسباب في أن يكونوا من أهل التوحيد وأهل الدعوة إلى التوحيد وأهل البراءة من الشرك وهذا هو القول السديد ثم يتبعون ذلك ويستمرون على المراقبة فيطعمونهم حلالا ويتقون الله في الغيب ويراقبون الله عز وجل في كل ما يملكون بحيث يكونوا بأهل تقوى يرسهم ذلك عطاء من رب العالمين بأن يهدي الله أولادهم ويصلحهم له وقف على هذا في كل أنواع الفضل فمما يحتاج إليه العبد دائما كما قلت في المرة السابقة وبينت دفع الضر وجلب النفع فإنك دائم الحاجة ونحن كعبيد في عوز دائم يزداد أحيانا ويقل أحيانا لكننا في عوز دائم ففي بعض الأحيان تجد الإنسان مكروب لأن له حاجة عظيمة ويتمنى قضاءها أو به ضر شديد يتمنى كشفه أو رفعه ولكن حتى لو خلى الإنسان من هذه الأحوال وهي أحوال الضرورات والملجئات فهو دائم العوز في طعامه وشرابه وصلاح نفسه وولده وحل رزقه وقضاء حوائجه وسلامة بدنه واستمراره في العافية والسترة الدائمة والخروج من مقتضيات الفضيحة وأشياء عوز عوز عوز عوز دائم دائم دائم وبالتالي فهو دائم الحاجة دائم الطلب دائم الاستعاذة دائم الاستعانة يعني دائم طلب العون دائم طلب العوز دائم طلب قضاء الحاجات وبالتالي لما بيستحضر أو بيعلم أن الله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون وأن الله تبارك وتعالى يمن على عباده المتقين بيلتمس فضل رب العالمين من الطرق التي شرعها الله تعالى الآخرون القسم الثاني كما قلت هم الذين يطلبون فضل الله بنوع ضلال لا يوصلهم إلى الشرك كما أن في الشرع شرف الزمان هم برضو عندهم في الضلال شرف الزمان، كاغتنام ليالي ليالي أحيوها واخترعوا لها فضل من عندهم، كليلة النصف من شعبان مثلا، أو كبعض ليالي الأسبوع يخترعون لها فضل لا تعرف. وأشهر ذلك ليالي ما ينسبونهم إلى الولاية أو إلى المشيخة أو إلى غير ذلك، بحيث يقول مولد فلان ومولد فلان ومولد فلان، ويعتبرون أن مثل هذه الأزمان زعما أنها مشرفة، وأن فيها تقضى الحاجات وتفرج الكروبات وتغفر الذنوب، وأنها كالبحر الذي لا تضره البولة، وأنه إذا حضر مثل هذه الليالي فإنه يكون قد اغتنم ليلة عظيمة يقضي الله له فيها حاجته، على وزان الشرع فيما جعل من شرف الزمان. وكذلك يخترعون شرفا للمكان، بحيث يرون أن بقاعا معينة أو مساجد مقبورة فيها من المشاهد والقبور والأوثان، أقصد بالأوثان يعني مكان لا قبر فيه لكن شاهد هكذا، مثلا مربع من الخشب أو جدار أو شيء من هذا، يسترونه ويكسونه ويعتبرونه رمزا لشيء معين أو رمزا لمعبود معين، هو إن كانوا لا يعبدونه ولكنهم يرون أو يفترضون أن هذه البقعة يسمع الله فيها النداء أكثر من غيرها، ويجيب الله الداعي فيها أكثر من غيرها، ويتفضل الله على ساكنيها وعلى مجاوريها أكثر من غيرها. طبعا كل هذا الكلام افتراء، محض افتراء، لأن شرف الزمان يا أخوان وشرف المكان شرع، ولا باتفاق الناس؟ شرف الزمان وشرف المكان شرع ولا باتفاق الناس؟ شرع، فيه السنة وفيه البدعة، فيه الهدى وفيه الضلال. فأنا لو قلت أن يوم الجمعة يوم فاضل وفيه ساعة إجابة، هذا باتفاق الناس وبما يروه العقلاء وباجتهاد العلماء ولا بالشرع؟ لا بد بالشرع، لأن هذا التفضيل للزمان أو للمكان هو من خالق الزمان والمكان، فلا بد أن يدلني بمنقول أن هذا الزمان، احنا ما عرفنا فضل عرفة وما عرفنا فضل الكعبة وما عرفنا فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من البقاع الشريفة المشرفة إلا من الشرع، ولا بما اتفق عليه العقلاء من الشرع حكما. وما عرفنا فضل ليلة القدر أو فضل أيام رمضان أو العشر من ذي الحجة أو فضل صيام عاشوراء أو فضل صيام يوم عرفة لغير الحج أو فضل صيام بعض الأيام كالاثنين والخميس أو غيرها أو غير ذلك من الأزمان، ما عرفنا فضل ذلك إلا من الشرع. وبالتالي يا أخوان فافتراض فضل زمان أو فضل مكان ابتداع ضلال، ما تقول الزمان ده مكرم، الزمان ده مشرف، الأيام دي أيام مباركة، دي مولد سيدي فلان، دي الليلة دي الليلة سيدي فلان، دي ليلة مباركة، دي ليلة عظيمة، دي ليلة يغفر الله له للخلق جميعا، ها؟ هذا بغير الشرع ضلال وافتراء وافتئات على رب العالمين. فأهل الضلال الذين لا يبلغ ضلالهم إلى الشرك يفتئتون على الله ويفترون عليه بافتراض أو باختراع فضل أزمان وأماكن، ها؟ بل وأعمال في بعض الأحيان يظنون أن معها أو فيها أو من خلالها أو بمجاورتها أو بموافقتها كزمان يأتي الفرج ويعطي الله عز وجل خصته، فهم؟ وينزل الله عليهم رحمته ويقضي لهم حاجتهم. طبعا ده كلام ضلال بعيد، لكنهم من أجل ذلك عبدوا الله عند القبور وعظموا ليالي الموالد، فهم؟ وافترضوا في أماكن معينة اجتمعوا عندها ينذرون لله فيها ويذبحون لله فيها ويتقربون إلى الله بالنفقة عندها، لكن إلى الله سبحانه وتعالى. والقسم الثالث هم من يلتمسون دفع الضر وجلب النفع بنوع ضلال، هذا النوع من الضلال أبلغهم الإيه؟ الشرك، فهم؟ حالهم مثل حال القسم الثاني تماما، لكنهم عبدوا هذه الإيه؟ المخترعات. فأهل القسم الثاني عظموا القبر فعبدوا الله عنده، عظموا البقعة فعبدوا الله فيها، عظموا الزمن فعبدوا الله فيه، أهل القسم الثالث الذين بلغ ضلالهم بهم الشركة عظموا القبر فعبدوه، عظموا البقعة فعبدوها، عظموا نخلة أو شجرة أو حجرا أو جبلا فعبدوه، عبدوه ليس بأن صاموا له ولا أن صلوا له، إنما بأن صرفوا له أنواعا من العبادات هي في شرع الله عبادة كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والاستعانة وسؤالها بالغيب والتوجه إليها بطلب قضاء الحاجة مباشرة، اشفي مريضي، رد غائبي، ارزقني أنا وامرأتي الولد لأننا نحرمنا الولد، امرأتي عاقر فهب لنا الذرية، ولك علي من الذبح كذا أو من المال كذا أو من الصيام كذا، إن فعلت فيخاطبه على أنه يقدر ويخاطبه على ما لا ويطالبه بما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين عبدوهم مش عبدوا الله عندهم، فهم؟ فيجي في الليلة المباركة زعما يعبد صاحب هذه الليلة ويناجي صاحب هذه الليلة، يا سيدي فلان جئتك في ساعتك، أنت تتجلى على مريديك، اغفر لنا، احملنا إلى ربك، انظرنا بإشملنا برحمتك، إن فيض كرمك وكراماتك بحر لا تضره بولات ذنوبنا، ويبدأ ينجي كده كأنه كأنه إله يطلب منه إقالة العثرة ومغفرة الذنب وقضاء الحاجة، ويسر له بالمسرور الذي لا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى، وكأنه يعلمه، أنت تعلم سري وتعلم ما وقع مني وأعلم أن رضاك عني هو الأمل، خذني على جناحك، قربني إليك، لا تطردني، إني من محبيك، ونسأل الله العافية والسلام. فيبلغ ضلالهم بهم إلى الشرك ظنا منهم أن هذه مقامات ينال بها الفضل، ولذلك قائلهم يقول من زاق عرف ومن حرم تلف، قائلهم يقول ذلك، يعني اللي يزوق هذا الطريق ويعرف أن عبادة القبور يعرف بقى فضلها، واللي يحرم يبقى تالف حاجة تعبانة فسدت خربت، وهذا من تلبيس الشيطان، بل هو من عظيم تلبيس الشيطان ببني الإنسان، وهذا هو غاية إبليس. فإن أوقعك في زنا أو في سرقة أو في خنا أو في كذب أو في بعض الرياء أو في أي من ضروب الباطل، فإن مراده منك أن تصل إلى هذه الغاية، وهي أن تعبد غير الله وأن تشرك بالله غيره وأن تجعل مع الله ندا فتهلك. من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقي ولا يشرك به شيئا دخل الجنة، هو بالمراد مراد الشيطان والعياذ بالله. ويريد الشيطان أن يضلكم ضلالا بعيدا، اللي هو آخر حاجة، آخر الضلال، آخر محطة في الضلال والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. هذه الأقسام لابد أن تعرف أن العبد قد يكون فيه شيء منه حتى بالتامن الثاني بالذات، وهو مظنة أن مكان. ولذلك يا أخي لازم تعرف أن تحقيق التوحيد لا يكون إلا بالبراءة من الشرك، تحقيق التوحيد لا يكون إلا بالبراءة من الشرك، صغيره وكبيره، قليله وكثيره، جليه وخفيه، فهم؟ مش تقول أنا بسبش الدين وبعلقش صليب ومسجدش الصنم يبقى أنا من الموحدين، لأن تركت بعض الشرك، لكن يمكن أن تكون عندك من ظنون الشرك ومن اعتقادات الشرك ومن مداخل الشرك ومن ألفاظ الشرك. ألا ترى أن من الناس من يحلف بغير الله والنعمة والذمة ورحمة أمي والختمة الشريفة والعشرة دول والعهد والعيش والملح، ها؟ وراجل مصلي ولو قلت له الشرك يقول لك أعوذ بالله، لأنه يرى أن الشرك هو السجود للأصنام والأوثان، فهم؟ والسجود على الأعتاب، هو بريء من هذا، لكن خاف أن هذا شرك أصغر وقع فيه، وهذا يخدش التوحيد خدشا عظيما، يضرب التوحيد بسيف يتنه ينزف لحد ممكن يخطف، لأن الشرك الأصغر آخر العتبات وبعده الشرك الايه. فلو نهش توحيدك او جرح بالشرك الاصغر هينزف، فممكن يخلص، لأنه اللي واخد على أنه يقبل الشرك الأصغر بيجره إلى سب الظهر ويجره إلى لو والاعتراض على القدر، ومن الاعتراض على القدر يقع الإنسان في الشرك الأكبر من لفة كده لحد ما يقول لك يا رب اشمعنى أنا يعني اللي، ويتمعر قلبه وإن لم يسخط لسانه فيكفر. يبقى قدام نفسه من المسلمين لأنه راجل لا سب ولا سجد للصنم، لكن تمعر قلبه على القدر واعترض وأحس أنه مظلوم وأن ربه ظلمه. ومن اعتقد ذلك أو تسرب هذا المعنى إلى قلبه كفر كفر إيه؟ أكبر والعياذ بالله. فهم؟ لأنه الشيطان مدام خلى الشرك الأصغر عندك مقبول وما عندكش حساسية وحذر وما عندكش نوع من أنواع التقية والمنع ضده، بقى جسمك قابل عامل زي الجسم اللي إيه؟ اللي الميكروبات عثت فيه، فإدت فرصة. يعني بتوع الطب بيقولوا إن المريض بمرض بسيط بيبقى بيخاف عليه إن الميكروب الأكبر يدخل الجسم أثناء الضعف الحاصل من المرض البسيط. يمكن أنت لما تروح لدكتور وأنت عندك مثلا دور برد يديك مضاد حيوي، وبعدين يكون صاحبك فتقول له ليه المضاد الحيوي، مع أن أنا بسمع إن الدور البرد ده بيبقى من حاجة اسمها فيروس، أنت تقول له كده بلغتك يعني، ومعروف يعني برضو كون انت مثقف شوية تقول له معروف ان المضاد الحيوي لا يؤثر في الفيروس، فايه لزومه؟ يقول لك في حاجة اسمها الاصابة الثانية او الاصابة الثانوية، يعني في اثناء وجود الفيروس الجسم بيكون ايه؟ منهك، فيروح داخل ميكروب اخر اخطر من الموجود يشتغل اغتماما او استغلالا لضعف الجسم بالايه؟ بالفيروس اللي هو ما هواش يعني مضر ضرر بالغ، فبيديه عشان يمنع اللي بيسموه بلغتهم سكند انفكشن، يعني الإصابة الثانوية. فهم؟ هو لما بيديهولك بيبقى خايف ان الجسم نتيجة للضعف الحاصل فيه يتسرب اليه. كذلك التوحيد، الانسان لما بيكون الشرك الاصغر رعرع عنده، فهم؟ بيبقى في حالة من الضعف العقدي ومن عدم الدقة والمناعة العقدية، لأن اللي خلى الشرك الأصغر دخل كده وتنامى، فالمناعة مالها؟ المناعة العقدية ضعفت، يوم يخش الشرك الأكبر. ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فدايما يا أخوان الإنسان لما بيتقي الصغائر ويبقى عنده حساسية بيسلم من الوقوع في الكبائر، لما بيفرط في الكبائر، لما بيفرط في الصغائر بيقع في الكبائر، وإذا فرط في الكبائر وقع في الشرك الأصغر، وإذا فرط في الشرك الأصغر وقع في الشرك الأكبر. وده اللي سماه العلماء من المتقدمين أو من الأوائل يعني عشان الكلام ما يتلخبطش، المعاصي بريد الكفر. المعاصي بريد الكفر يعني أنك أنت لما بتتمالأ المعاصي من صغائر تنتقل لكبائر، من كبائر تنتقل. لو واحد واخد على الفحش واخد على السب وامك وابوك تلاقي بسهولة بعد اسبوعين ثلاثة يسيب الدين. الراجل العفيف اللي يعني ما يسمحش لنفسه يقول لواحد حتى لمؤاخذة يعني يا حمار، ويبقى بيحفظ لسانه، تجد انه من الصعب جدا انه يفحش فضلا على انه يسب. فهم؟ فضع ان يستهزئ بكتاب رب العالمين او بالدين. وده لانه زي ما لازم انت مش واخد بالك ان المعاصي بتوصل بتسلم بعضها البعض، مش منفصل، مش اماكن منعزلة، دي امدين من منطقة الكبيرة، منطقة الكبيرة في روسيا ومنطقة الشرك في امريكا الجنوبية، لا ده مسافات لا ابدا، ده مناطق متداخلة، تلاقي نفسك عند اخر حدود الكبيرة دخلت في منطقة الشرك الايه؟ الاصغر. عشان كده من العلماء من عد الكبائر من الكفر الاصغر للصلة اللي بينهم. ولما تخش منطقة الشرك الاصغر تلاقي نفسك من غير ما تشعر في منطقة الشرك الاكبر، بنوع من الظن، بنوع من الاعتقاد، بنوع من القول في استخفاف او استهزاء، بنوع سخط على القدر او غير ذلك. ف فالتحقيق التوحيد عمره ما كان بنظرتك اللي انت المجملة اللي انت متخيل ان انت مدام بعيد عن ترك الصلاة عن السب والاستهزاء يبقى خلاص كده التوحيد، لا، في مداخل اخرى خطيرة جدا. فالقسم الثاني الذي يلتمس جلب النفع ودفع الضر من خلال ما اخترعاه من شرف الزمان والمكان وما اخترعاه من بعض الامور والاعمال التي ما انزل الله بها من سلطان ظنا منه ان بها ينال الفضل، هذا ايه؟ هذا خلل في التوحيد، صح ولا لا؟ لانه وقوع في شرك اصغر من الشرك اكبر، او وقوع في بدع وضلالات، والبدع من اخطر ما يكون في دين العبد، لان البدع عامله زي السرطان بالضبط، اذا دخل الدين العبد حولت كل الاجزاء السليمه الى مسرطنه حتى يضعف يقين العبد في الدين ويتكلم في الدين كده. شوف انت لما تشوف واحد مبتدع وتقول له كتاب والسنه يقول لك مش كل حاجه يقول النبي قال النبي قال النبي قال، احنا عندنا القران، كفايه بالقران، هو في افضل من القران؟ تحس كده يفوح منه رائحه النتن من كلامه في اهدار السنه، وما جرأوا على هذا الا تمرغه في الايه؟ في البدع، كلت عقله، كلت دينه، سرطنت ما عنده من ايمان. وبعدين بعد ما تهودوا بقى ضلالا وغير طول القران يقول لك مش كل حاجه بقى نفهمها كده بجمود ونفهمها كده بعصبيه ونشوفيه، الدين يسر، يعني ما صليت ما صليتش، الدين في القلب وربك رب قلوب، والقلب الابيض ينفع في اليوم الاسود؟ طب ما هو صح القلب الابيض، بس هو فين الابيض ده؟ الابيض بترك صلاه ومعاصي وكبائر وخنه واستهزاء بدين ربنا، ولو شاف واحد ملتحي يقول له ايه المقاسه اللي انت عامله، ولو شاف واحد ماسك سواك وهو ايه ماسك سبحه عمال كده، انا بقول لواحد مره وش وش انا عايز، انا ما شفتش ولا تسبيح في وش وش، دي ايه قصه ايه دي؟ انا اعرف سبحان الله، طب بعد تنتهي الله مش هتنتهي وش وش؟ فيضعف دينه، يضعف اعتقاده في الدين، وده قالوا اهل العلم، قالوا ان اهل البدع انما نسأل الله العافية والسلامة يضعف عندهم نظرهم لكتاب لسنة النبي فتنهدر عندهم، ولو انهدرت السنة لازم ينهدر القرآن. القدسية واحدة، القدسية واحدة، السنة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن وحي، صح؟ طيب لازم يكون له نفس القدسية، صح؟ احنا في الألفاظ عارفين ان مش هذا حرف الذي تكلم به الرب، ها؟ لكن نعرف ان هذا هو المعنى الذي أراده الرب وأوحى به لنبيه، ونعرف أن هذا اللفظ هدى إليه، هدى الله إليه نبيه حتى لا يخل المعنى، عشان المعنى يطلع مظبوط، فأعطاه المعنى علمه له وهدى للكلام اللي يقول. زي ما أنت تكون فيها مسألة وقول لك قوم يا أخي قول كذا، تقعد تجيب كلمة من الشرق من الغرب مش قادر أفهم منك كلمة، لكن قد يهديك ربك إلى عبارة جامعة مانعة، صح ولا لا؟ ولذلك أتاه الله جوامع الكلم، يتكلم بالكلمة بالمبنى القليل الذي فيه المعاني التي لا تنتهي، مبنى قليل، فهم؟ أربع كلمات والناس تقعد تصنف تصانيف طويلة في معنى الحديث وهم أربع كلمات، وده جوامع الكلم، كلمة جامعة لمعاني كثيرة جدا. من الذي هداه لذلك؟ ربه هو الذي أتاه به، هذا فضل الله فيما يشاء. فلما تنهدر السنة في نفوس من انهدر في نفوسهم بالسهولة أو تنهدر إيه؟ واحنا بنرى كثير من الناس نقول له يا اخي السنه، يقول لك يعني بس نعمل الفرائض الاول، بس نعمل واجبات، مش كل حاجه السنن السنن، يعني مين هو اللي لحد ما تجد حاله متمرمق، حاله مسخه بسبب ان هو يظن انه ها ما يعني هيعمل الفرائض. والتركيب يا اخوان، تركيب الدين من الذي ركبه؟ ربنا سبحانه وتعالى، واحنا عبيد، عبيد شرفونا في أن نقبل، مش شرفونا في أن نعترض. الملائكة، من يبلغ الملائكة طاعة؟ لا أحد. من يبلغ الملائكة نورا؟ لا أحد. من يبلغ الملائكة سلامة من الشهوة والعرض؟ لا أحد. من يبلغ الملائكة كرامة عند الله فعلى العموم، مش على الخصوص ذا الأنبياء، على العموم، عموم يعني عموم الخلق، عموم خلق الملائكة، بل عباد المكرمون، لا أحد. ومع ذلك ما حدش منهم قال والله احنا يعني انا ملك وانا مكرم وانا اسبح الليل والنهار لا افطر وانا عابد الحمد لله ما عنديش شر، يعني الامر الفلاني ده اقترح على الله عز وجل كذا مثلا لانه المساله، ابدا. الله عز وجل لما وصفهم بكل ما وصفهم به من الامور العظيمه جدا قال يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون. يعني لا يسبقونه بالقول، ما فيش مشوره، ما فيش حاجة اسمها والله احنا شايفين يا ربنا ان الموضوع الفلاني ده لو كان يبقى كذا يبقى كذا. المشورة دي بتيجي عند ناقص الحكمة. ليه ربنا امر الخلق ان كله مشورة حتى لو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ لانه لا تبلغ حكمته حكمة الرب وان علت. لكن الله عز وجل لا يحتاج الى مشورة، لان لو قلنا بالمشورة في حق الرب لقلنا بنقص الحكمة. المشورة معناها ايه؟ معناها اضافة حكمة الى حكمة فتكتمل فتسلم من العارض. انا لوحدي بحكمتي وعلمي ناقص، فبروح جايب شوية حكمة وعلم من الاخرين. العملية دي بيسموها ايه؟ مشورة. اديني شوية حكمة وعلم من اللي عندك علشان يعملوا ايه؟ يكملوا شوية. اذا انا بعترف عندما اشير قولك والله يا اخويا انا اشور علي، انا لما اجي اقول لك شور علي ما هو ده اعتراف مني بنقص حكمتي وعلمي. فاذا قلنا بالمشورة في حق الرب، الملائكة لم يأذنوا لانفسهم بذلك. واحنا تلاقي الواحد منا لا يساوي، مش عايز اقول ادنى مما تتخيل، ويقعد يقول لك بس الحديث بس الآية بس الموضوع مش كده، بس انا شايف ما رأي الموضوع يعني مش بالسليقة دي، يعني هو ده موضوع. وتبص تلاقيه بعد عنك كأنه يتغوط من فمه كأنه بيرجع ويتكلم في ايه، يعني يفتئت ويشور ويقيد ويدقق ويراجع في امر رب العالمين. الملائكة لم تفتح لانفسها بذلك، بل كان من خصائص صفاتها انها لما يجي الامر يقولوا ايه، ده اسمه ايه؟ اسمه ثقة في حكمة الرب، ايمان بكمال حكمة الرب. انا ايش اكون؟ ايش اكون عشان اعمل مؤتمر اسمه مؤتمر، المؤتمر اللي كان من شهر واللي اتجمع فيه بطاطس على ملوخية على عجة على كده، نسأل الله العافية والسلام، اسمه مؤتمر التنوير الاسلامي. التنوير يعني الاسلام لازم يتعمل له عمرة، 1400 سنة شغال، جاب زيت جاب جاز فوت، لازم يتعمل له عمرة، لازم يترقع. عقول تفكر بالطريقة دي بطن الأرض أولى بها من ظهرها، لأننا نؤمن بأن هذا الشرع هو شرع رب العالمين، شرع الحكيم العليم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه الصالح لكل زمان ومكان، لأنه من عند من خلق، خلق الزمان وخلق المكان وخلق أهل الزمان وأهل المكان، لا يعتريه نقصان ولا يحتاج إلى استدراك. ولكن الخلل عند العبيد الذين يضلون فيريدون أن يغيروا الأمور. الشرع بيقول النصارى كفار، اليهود كفار، المسلمون هم عبيد رب العالمين، لا عايزين نغير، لا عايزين نطلع دين يقول النصارى زيهم زي المسلمين واليهود زيهم زي المسلمين، والحاجات اللي هم خاص بيهم خاص بيهم. ده طعن في الحكمة وطعن في العلم وطعن في الأمر وطعن في الرب جل وعلا، وفي الآخر ركون ليه؟ لزبالات العقول والأفكار. لا نقبل هذا أبدا، ونبرأ إلى الله من هذا تماما، عقديا نبرأ إلى الله عقديا، لا نملك إلا هذا، لا نملك إلا أن نبرأ إلى الله. وانت دايما كلما رأيت لازم تعرف إن ربنا بيجعل متغيرات في الدنيا من الفتن والبدع والضلالات عشان يختبرك. كل يوم كل يوم بنتعرض لاختبار، وكل يوم ممكن نسقط في الدين، كل يوم ممكن نسقط في الدين. ممكن النهاردة بالله انه لسه المساجد مفتوحة والناس بتصلي، الله اعلم بعد سنة ولا اتنين ولا عشرة يقول لك لا خش الكنيسة صلي، مفيش حاجة اسمها مساجد. التغير اليومي والتسوية بين الكفر والايمان وتخضيع الدين للامور السياسية، والدين ده امر شخص امر ما يقبلش تغييرات، كل هذه متغيرات، متغيرات عشان تختبر فيه، هتبرأ توالي هتداهن هتسارع في الذين ظلموا، لانك تخشى الدائرة، تخشى الرزق، تخشى الوظيفة، تخشى الاذى، تخشى، ولا هتثبت على الحق وتعتقد الحق. وان كنت لا تملك الا النية، انك انت لا تملك، ولو حاولت انك انت تتصرف بطريقة وانت لا قوة لك تفسد اكثر مما تصلح، فهم؟ وانت بزمن فقدت فيه الاسباب الا معية رب العالمين. يبقى من جاهدهم بيده فهو مؤمن، مفيش، من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، مفيش، يبقى فاضل ايه؟ من جاهدهم بقلبه، وهذا اضعف الايمان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، مفيش اسباب، فهم؟ نتمنى أن يرزقنا الله تعالى ويعيننا على تغيير المنكر. طب وبلسانه ما فيش، طيب وبقلبه؟ هذا لا يملكه أحد أن يغيره ولا يمنعه، أنت اللي تمنعه، أنت الوحيد اللي ممكن تمنعه، أنت الوحيد اللي ممكن تمنع قلبك بأن تحوله، بأن تداهم، بأن تخبص، بأن توالي في الباطل، فهمت؟ لكن محدش من بره يقدر يحول قلبك. ممكن يقول لك ايدك نزلها، تنزل ايدك، لسانك بطل تبطل، لكن قلبك بطل تقدرش حد يقدر يتحكم الا انت. ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائر، فهم؟ بينما الاخرون بقى مالهم؟ يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، اللي هو الاستبدال، إن ربنا يستبدل بك لا يستبدلك، يجيبك أنت مش يوديك أنت بداية ويجيب غيرك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ودي من أحب الآيات لأنها فيها تبشير من الله سبحانه وتعالى لمن أحب نصرة دينه وأحب الوقوف على الحق والولاء في الحق. ودي مسألة قلوب، احنا عجزة، انا على واحد لا املك الا قلبي، يبقى لازم ادربه على الحق ولازم يبقى حقيقة المعتقد موجودة فيه، ابرأ من كل شرك، مش مجرد الشرك اللي انا بجهلي متصور هو ده، لا، في تسربات، فهم؟ في خروم، لازم تعرف ان الشرك ده كأنه سيل وان ايمانك كأنه سد، فهم؟ السد ده لو لم يكن منيع امام سيل جارف ممكن يخش من خرم، صح ولا لا؟ لو تخيلت ان الشرك بصنوفه ما كان كبيرا او ما كان صغيرا، ما كان جليا او ما كان خفيا، ما كان ظاهرا او باطنا، ايا كان، كأنه سيل جارف، هذا السيل الجارف العقيدة سد امام هذا السيل الجارف، تمنع خروجه على القلب ومنه على اللسان والجوارح، فعمل سيل سد. طبعا كل يوم بيكون السد ضعيف، السيل كده كده قوي، السيل الجارف كده كده ايه؟ قوي. يبقى انت محتاج ايه؟ مش هتقدر تقلل السيل، فهم؟ يعني جريان الشر حولنا وتغير الدنيا وتنكرها لرب العالمين وتزييها بزي الباطل، فهم؟ كلهم الارض بتلبس فستان باطل كلها الا من رحم الله، خروم كده بيستخبوا بيخرجوا من تحت الايه؟ هذا الزي قدر الامكان. الارض ككل في روسيا وامريكا والدول العربيه دول افريقيه دول روسيا دول اسيا دول كل الناس الله العافيه والسلامه يتنكرون لخالقهم، يتنكرون لمن وهبهم المال والارض وانزل عليهم من السماء ماء واخرج لهم بهذا الماء من الارض ثمرات، فهم؟ وجعلهم ملوك وجعلهم رؤساء وجعلهم صحاب شركات وذوي مناصب وهيئات، تنكروا له مع كل ده وكل الأرزاق والأوسط، قاتل بعضهم بعض وصد بعضهم بعض وحارب بعضهم بعض، ويمكن الوظيفة اللي يكادوا يجتمعوا عليها كلهم الصد عن سبيل الله ومحاربة أوليائه، وإن ضعفوا وإن قلوا وإن استكانوا وإن كانوا ما كانوا، الأرض كلها نسأل الله العافية والسلام. وده معناه إن سيل الباطل إيه؟ قوي جارف جدا، تقدر تقلل مش تخرج من هذه القوة. يبقى انت دورك تعمل ايه؟ قدام بيتك عشان المية ما تغرقش الفرش وما تخشش على العيال تشيلهم، بتعمل انت حاجز كده عشان، صح ولا انت هتقعد تقول المية امشي ما تجيش؟ يبقى خبل. فكل واحد قاعد يقول لك الشرك، اعوذ بالله، الحمد لله مالناش دعوة بالشرك، الحمد لله، اعوذ بالله من الشرك كده وخلاص، بالامان، لا بالإيمان، فهم؟ ولا بالإحسان ولا بالإخلاص ولا بالصدق ولا بالثبات، أمان، لا، لا بد أن تعلم أن السر الجارب ده هيدور على أي خرم، هيعمل إيه؟ هيندس. ممكن يكون بقى يسير رياء، ممكن يكون شرك لفظي، ممكن يكون شرك في النية ببعض الشيء حاجة متعلقة بالقدر، خوف من ممن ملك سلطانا أو ملك أموالا أو ملك أسبابا يؤذن بخوف من غير الله أو إلى آخر أمور متغيرات يعني كل دي. ده فرضا بقى أن لو كان الناس الله العافية والسلامة وانكسر الجدار وانجرف هتبقى المسألة أكبر من ذلك بكثير. وينبغي أيضا أن يهتم بذلك الأمر أي اهتمام لأنه سبيل النجاة، هو الجدار الواقي من الهلاك. وبالتالي في مسألة النفع والضر لا ينبغي لعبد وإن كان من الموحدين أن يقبل أي سبيل يعتقد فيه جلب نفع أو دفع ضر غير ما أذن الله فيه. في بعض الأحيان بتجد إنسان مثلا تلاه الله بمرض، وهذا المرض حرفي الأطباء، وهو قبل البلاء إذا حدثته عن النفع والضر سمعت منه كلام الموحدين الخلص الجيد أن الأمر بيد الله وحده، وأنه لا يملك النفع والضر إلا الله، وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وأن الأمر أولا وأخيرا إليه، وأن العبد لا ينبغي أن يلتمس ذلك من عند غيره لأنه لا يملكه غيره. فإذا ما اشتد به البلاء وحار الأطباء في دائه أو داء ما يعني يعز عليه من ولد أو امرأة أو مشابه، تجده يفكر أو يعني يكون ذلك بمثابة الفتنة والعياذ بالله، فيفكر في ماذا؟ يفكر في أن يتخذ من الأسباب الضالة والتي قد توصل إلى الشرك والعياذ بالله، يعني يشور عليه أهل المشورة الشر مش الخير بطانة السوء، يقولون له زوره الأولياء وهؤلاء صالحون وهذه بقع طاهرة وهذه أماكن خصها الله بما لم يخص به غيرها، وهذا هو الحسين ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فلان وهذا فلان، يعني مواقع عظيمة جدا. فيتنازى الإنسان عما عنده من الثبات أمام ضغط الفتنة والبلاء، ويظن أن مثل هذا قد يأتي معه الفرج، قد يأتي معه الفرج، ولو أتى معه الفرج لكانت الخسارة والطمع. لماذا؟ لأنه التمس الضر بغير ما شرع الله وبغير ما أذن الله فضل. فإذا جاء الفرج معه فيكون تمام الابتلاء من الله فيستحكم اعتقاده فيه، زي اللي يكون مثلا بيرقي الرقية الشرعية، يقرأ القرآن، يصلي ويصوم، يدعو الله عز وجل بما أذن به، مفيش شفاء. ولما راح مسح بالشيخ ولا بالمقبور ولا بكذا خف، فتجد القلب يتحول عن ثباته واعتقاده في من بيده الأمر في الواحد الأحد إلى الشرك والأنداد، وتكون فتنة هذا في عافيته، في عافيته. والعاقل ينبغي أن يقول لو خير العبد بين فناء عمره أو هلاك بدنه أو ضياع عافيته وبين توحيده أيما يختار؟ بلا تردد لو فكر لحظة لكان خاسرا، صح ولا لا؟ هذا كلام العقلاء فضلا عن ذوي الدين، لأنه لا يعادل بالسلامة شيء، لا يعدل بالسلامة شيء مهما كان. فإذا كان العبد ممكن يشتد عليه بلاء من مرض أو مثلا بعض الناس يصيبهم بعض الأشياء من بأسباب السحر أو مس الجن أو ما شابه، حتى يحار فيه أولياؤه ويروا فيه ما تدمع له العين وينفطر له القلب من التلبيس والصرع والتخبيل وتغير كلامه وحاله وتمزيق ثيابه وما يضره وما كان فيه من الخير قبل ذلك، فينفطرون عليه، يستعملون الشرع معه، ولكن الله تبارك وتعالى لم يرد بعد شفائه ولم يقض بعد رفع البلاء، فيفكرون تحت ضغط الفتنة وإن الواد ملبوس أو البنت، وإن البنت ترد الخطاب ولا تتزوج وقد لحقت بالعنس، فهم، وستبور وأمر عظيم وعجيب، رب ارضى بقدر. لا يبتلي هو سبحانه وتعالى ويعافي غيره، بل هو الذي يبتلي ويعافي سبحانه وتعالى. فإن كنا نؤمن بأن البلاء بأمره وبقدره ومن عنده، فلا تكون العافية إلا بأمره وبقدره ومن عنده. لا تجد الأمر القلب ينفتح، يبدأ القلب موحد لكن تجد ها ينخرم بسبب الضغوط. بعض الناس لما بيرى البلاء في الغير بيعاول يحتاط لنفسه، يعني أنت ممكن يكون بعضكم رأى الملبوسين أو رأى مثلا من ابتلوا بالسحر، عفانا الله وإياكم وحفظنا وإياكم في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وسائر عباده من المؤمنين، ونسأل الله أن يعافي المبتلين ويفرج كربهم ويرفع عنهم البلاء، هو ولي ذلك والقادر عليه وحده سبحانه وتعالى. فبعضنا رأى مثل هذا وسمع عنه، طبعا كل إنسان بيحب العافية وحضنا ربنا على أن نسأله العافية، صح ولا لا؟ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا، فالعافية محبوبة وليس في ذلك مشاحة، إن أنت تحب العافية في النفس في الأهل في الولد في مالك في نفسك فيما تملك في كل ما اتصل بك أصلا أو فرعا شيء محبوب وشيء مطلوب وبنبذل من أجله كثير من الأمور غال أو رخيص. يقول لما بيرى المبتلى طمعا في دفع الضر قبل وقوعه، طمعا في دفع ما يمكن أن يقع حتى لا يصيبه في المصاب فلان، يتخذ من الأسباب، الأسباب دي منها المشروع، وده مسلك الموحدين، أنا لما أعرف إن في صرع أعرف إن في مس أعرف إن في سحر وما نعمل إيه؟ أعمل عمل أو أعمل حجاب ها؟ أو أروح لواحد بتاع عفريت يحضر لي عفريت، يقول هذا باطل. لكن أنا لو موحد يبقى أعمل إيه؟ أتعوذ بالمعوذات. إيه المعوذات؟ عليها التوحيد، صحة المعتقد أولا، لأن أنا ممكن أقرأ آية الكرسي كتير وأقرأ قل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس كتير وأقرأ سورة البقرة وأقرأ كثير من القرآن العظيم، لكن أنا من جوه ها خلل، يعني أنت ما يكون المكنة ها غير مؤهلة، سيارة مطورها تالف في أجزاء منه سقطة وانت عمال تقول لا اديله بنزين 80 لا خليه 90 لا خليه 110 خدت بس مش عارف ايه، هتلاقي بطارية جديدة وانفق الكاوتش على الاخر، لا غير الكاوتش، طب بيضها، طب ادهنها، طب نجدها من جوه، كل ده فهم عبارة عن محاولة للاصلاح بغير الاصلاح، مع انه معذرة يعني في المثل كاوتش والدهان يعني اشياء صالحة ولا فاسدة؟ صالحة، لكن في غير المقصود في غير النافع في غير المرض، لابد من إصلاح الجوهر. تعاطي آيات آية الكرسي، تعاطي أسباب الفضل بغير إيمان لا يسمن ولا يغني من جوع، القرآن شفاء ورقية لكن عمره ما يشفي أبدان كفرت به، صح ولا لا؟ لا يشفي القرآن أبدان كفرت به، لأنه هو علاج قلوب قبل ما يكون علاج أبدان، هو نزل القلوب قبل الأبدان، وإن كان للأبدان فتبعا لما في القلوب، افهم. ولذلك يقولك أنا قرأت وبحافظ على الأذكار وبقرأ سورة البقرة كل يوم وبتعب جدا من كثر القراءة وبرضه ما فيش متعبان، نعم لابد من مجاهدة النفس، إصلاح المعتقد، محاولة الإذكار مع الله مع البلاء من أنفع الصفقات وأربح. شوف انت لما مثلا هنتخيل اتنين معتقلين، واحد عمال يقول امي بتعيط علي، ابويا الله يكون في عونه، ابويا زمان راح المستشفى، ابويا رب يتصل بعمي عشان لنا صول قريبنا مش عارف فين يتصل بيهم ولا يعمل، يا ريت ابويا مش عارف يسأل علي، انا معرفش الشغل عملوا ايه زمانه ما يرفضوني، ابني زمانه عمل ايه، ده انا ساب مراتي حامل، يا رب انتف ده انا مش عارف اجرى لي ايه، ده انا كده هخسر ايه، ادي واحد همه ده. طائفة أهمتهم أنفسهم، والثاني اللي جنبه عمال يقول يا رب اقبلها مني، اربط على قلبي، اجعل هذا الصالح عملي، إن كنت ابتليتني فاجعل هذا سببا لرضاك عني كفارة لذنبي، اللهم لا تجري على لساني ما يغضبك ولا توقع في قلبي إلا ما يرضيك، اللهم لا تضيعني، اللهم احفظني بحفظك، اللهم إن أردت أن يردني غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل، عمال بقى إيه يستغل الصفقة دي، فهم؟ ودي من يعني أربح الصفقات، وهي التجارة مع الله في البلاء، بلاش الاعتقال عشان بس إيه ما يجلكش إسهال، خلينا في المرض، خلينا في المرض. لو اتنين مرضى في مستشفى متجاورين وده عمال يقول له انا خدت برشام كتير وخدت حقن لما مش عارف جسمي كله تشكشك ومش نافع معايا حاجة وانا مش عارف هعمل ايه ده انا حتى ما اتجوزتش ولسه مش عارف ما اشتغلتش وحالي تعبان وانا ما عارفش المرض ده مسك في جسمي مش عايز يطلع لي وعمال ايه يبكي حاله ينعي امره. والثاني عمال يقول اللهم اجعل هذا كفارة لذنبي وسببا لرضاك عني اللهم كم اذنبته فلعل هذا يكون رفعا لكف اجعل هذا البلاء ها حقا لخطاياي ورفعا لأجري اللهم اجعله سببا لرضاك عني اللهم لا تنتقم مني بذنبي اللهم يا رب الطف بي واجعل هذا عمال يتاجر مع الله فهم. ويشهد ربه رضاؤه بالقدر ويشهد ربه انه بيتمنى ان يكون في ذلك اجر فهم. طبعا مع تمني العافية ومع سؤال الله عز وجل ها ان يشفيه مرضى المسلمين فهم. مش يعني ان هو عمال يقول له يا رب زود المرض لا لكن هو بيتاجر في البلاء. اذا اقصد اقول انه كل انسان بيبقى دايما مفرزة تصرفاته مفرزة اقواله مفرزة اعماله نابعة من اعتقاده. وصدق من قال المرء باصغريه قلبه ولسانه. القلب الآلة المحركة واللسان المعبر عنه. اللسان للقلب كالمغرفة للدستي فهم. اللسان للقلب كالمغرفة للدست إناء. فاللسان يغرف فتلاقي عمال يطلع سخط فهم وبكاء وندمان على حاله وعلى اليوم اللي تعب فيه وعلى اللي جراله يا ريتني ما كنت عمال يطلع من جوه. ولسان عمال يطلع الحمد والشكر والرضا بما قدر ها وتمني ان الله لا يغضب عليه فهم وألا يسخط عليه وألا يهلك بذنبه وأنه يحمد ربه على ما أصابه فهم. والاسترجاع إن لله وإن إليه راجعون. طبعا بقى اللسان بيطلع اللي موجود. عشان تقول لي واحد لسان مليان بلا القلب مليان سخط وضجر وهو عمال يطلع حمد وثناء وصبر وكذا مش ممكن. مش ممكن أبدا عند البلاء مش ممكن. عند الرخاء لأن عند الرخاء الإنسان بيبقى عنده بحبوحة إنه يتحكم في لسانه فهم. المشركون الأوائل لما ركبوا في الفلك ما يدروش يتحكموا في الألسنة وتحركت الألسنة بمقتضى الفطرة من غير إرادة دعوا الله مخلصين له الدين. ولما رجعوا في الرخاء ها راحوا بقى مسكوا قدروا يمسكوا المحول فهم. اللي نجانا اللات واللي نجانا العزة واحنا هنتبح له مع ان هم كانوا في السفينة بيقول دعوا الله مخلصين له الدين. لان هناك في البلاء المفتاح ضاع من ايديهم. في الرخة ممكن تعمل ها مغنوات براحتك تغني الاغنية اللي انت عايزها في الرخة. صبر ماشي شكر ماشي حمد ماشي المسألة ايه يعني في الرخة. لكن في البلاء ها مالكش فدجد الانسان بايه ها يخرج منه. ولذلك من يعني احسن التجارة مع الله في هذه مذكش فينا يقول ايه كما قال تعالى ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون. ده عند البلية. عند البلية ايه اللي بيحصل خلاص بقى مفيش تحكم. فاليه تجأرون من غير شرك ومن غير وسائط ومن غير تزلف لمعبودات. ثم إذا كشف الضر عنكم. من بيده كشف الضر؟ سبحانه وتعالى. لم يسمي نفسه لأنه سمى نفسه بفعله. يتسمى نفسه بفعله. ثم إذا كشف الضر لأنه هو واحد اللي يفعل ذلك. فما قالش من ومن ومن لأن مسألة لا يملكها إلا هو سبحانه وتعالى. ما قالش ثم إذا كشف الله الضر لأن هي مسألة معروفة. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قدر يتحكم في اللسان تاني ويوجهه التوجيه النفاقي التوجيه الإرادي اللي بيقع من العبد بقى في حال الرخاء فهم. ولذلك إذا أردت أن تعرف نفسك نسأل أن يسترنا ولا يفضحنا ونسأل أن يثبتنا عند الشدائد ولا يكون مجرد كلام عند البلية كما قالوا عند الاختبار أو عند الامتحان يكرم المرء أو لأن الله قضى بما ركب عليه الآدمي أن الفتنة هي باب التمييز. أنت ممكن تمثل في كل الأحوال إلا عند الفتنة تعرفش تمثل، اللي جواك يخرج غصب عنك. في الرخاء ممكن تمثل كل الأدوار، الشرير والبطل والصادق والشيخ والإمام، تمثل كل الأدوار في الرخاء. لكن في الشدة ألف لام ميم أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. طب ليه بقى؟ ليه؟ لأن الفتنة دي ولقد فتنا الذين من قبلكم قبل ليه؟ فليعلمن الله الذين صدقوا من غير تمثيل وليعلمن الكاذبين. الفتنة بتخليك تطلع اللي جوه، تطلع اللي جوه. فإن كان اللي جوه إيمان وثبات زي ما كنت بتطلعه في الخرقة وهو فعلا اللي جوه هيخرج، يبقى انت نجحت، لانه فعلا ما ادعيته قبل الفتنة هو الحقيقة من الايمان والصدق. طب لو كان نفاق ومجرد ادعاء، نسأل الله ان يسترنا ولا يفضحنا، وان يعافينا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، وان يخلصنا من نفاق قلوبنا، لو كان نفاق هيبوش في الفتنة، هيبقى عامل زي الخبث اللي في الحديد. اول ما يخش النار الفرن العالي تلاقي جبل الأطراد بتجيب عربيات ترميها في الفرن العالي في الحديد يتملي يصهر، تبص تلاقيه شوية في الايه؟ في قاع هذا الفرن. امال الجبل اللي اتصب وكان مليه راح فين؟ خبث فنى. فهم؟ النفاق مثله. فأما الزبد ها فذهب جفاء. فهم؟ لكن الشيء النافع الشيء الجوهر، فانت ايمانك يا اما خبث يا اما منظر يا اما صورة مكربنة اسود فاكرينه حديد هو مش حديد، يا اما معدن صلب تميزه الفتنة تميزه النار. فاهم؟ خش في النار يتلسوع يوم يخرج اللي جواه امن طلع هو صادق. فاهم؟ فهكذا. فعشان كده يا اخوان لا يعرف العبد نفسه الا عند الفتنة، عند الشدة. عند الشدة يبدأ بقى ايه؟ لانه يعني نسأل الله العافية والسلامة دوام الحاجة الى الرب تعالى تجعل العبد مظهر دائما حاجته للرب، لكن بصدق ولا لا يحكمه ما في القلب، يحكمه ما في القلب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال وحسابهم على الله، وحسابهم على الله، يعني ان كانوا صادقين فيما اظهروا من ايمان فهم في الجنة، كما قال ابن رجب في شرح الحديث في جامع علوم الحكم، وإن كانوا كاذبين فهم مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من هذا، وأن يسلم عقيدتنا وأن يثبتنا سبحانه وتعالى. يبقى إذن تعرف أن تحقيق التوحيد يكون بالبراءة من الشرك، وأن من طرق الشرك ومن مداخله التماس النفع والضر بطرق غير التي شرعها الله تعالى، وأن العبد عند شدة وطأة الضر قد يزق قلبه. يبقى بدأ كويس، بدأ مهتدي، بدأ موحد، يجي البلاء يصرفه من مرض من نحوه. أكمل الجزئية اللي كنت ذكرتها خرجت عنها لما قلت أنه بعضنا يرى الملبوسين المسحورين المرضى أو الممسوسين أو غير هؤلاء، وبعدين يستشعر الخوف على ابنه على نفسه على أولاده، يوم يعمل إيه؟ يبدأ يفكر في أسباب تمنع هذا، والناس في هذا إما مهتد وإما ضال. فيروح جاي مثلا تبص تلاقي واحد حاطط على باب البيت عرسة محنطة، أو أعزكم الله فردة نعل معلقها على باب البيت، ظن من تدفع العين أو النفس الشريرة، ظن من المحسن يجيب مصحف ويحطه في كيس ها ويعمل الكيس بالنار عشان التراب ما يخشش ويتم نظيف، يعني اتحكم على المصحف ده بانه ايه لا يقرأ فيه ابدا. طيب يا عم الكيس اللي كويته بالنار ده وخلاص حبست المصحف فيه ايه؟ ده يبقى بركة تمنع الشر. فاهم؟ ويعلقه على جدار المحل او يحطه في السيارة، يجيب السيارة التاكس وعايز الخير يجيها وعايز العداد يعد، يوم ايه يجيب مصحف يحطه ورا في العربية، هو لا بيقرأ ولا بيصلي ولا يعرف ايه المصحف، بس طبعا هو بيحب المصحف بالفطرة ومخالط لمن يعظمون المصحف، والمصحف عظيم لأنه يحوي كلام رب العالمين، لقدسية عظيمة جدا حتى لمن لا يعملون به. ظن منه ده المحسن بعيد عن العرسة وبعيد عن الفقر المحنط والفردة النعل وما شابه، ها، والحدوة ومش عارف واشياء كده ممكن تراها، تلاقي واحد صاحب عربية نقل ضخمة جدا وحاطط ورا صندل ابن الصغير كده قديم، فردة قديمة قد كده، كل ما تضرب نور من ورا تلاقي الشبشب طالع لك كده بيطلع لك لسان. ايه الشبشب ده؟ ده اللي هيمنع ان العربية تنقلب في الترعة، واللي هيمنع ان العربية البضاعة اللي عليها، ودي ماشية على الطريق وماشية في البتاع وهتلاقي ظن اول ظن ذلك. لكن الموحد بيتجنب هذه المزالق. هذا العمل هو عمله هل عشان يهين نفسه؟ هل عمله استخفافا بعقله؟ هل يصير اضحوكه في الناس؟ ابدا، انما صنعه على مظنه جلب النفع ودفع الضر. ولولا انه قصد بذلك ما يعلقه، صح ولا لا؟ انه عارف ان دي حاجه تضحك، يعني بغير مقصد وبغير معنى هتبقى ايه؟ ها، هتبقى مادة الاستهزاء. فهو مش هيعمل شيء عشان انا، مش مفيش انسان مهما كان يعمل حاجة عشان اقولك استهزأ بي، لا، ده انا ليا غرض. تقول له ايه دي؟ يقولك اصل عشان احنا على الطريق والعين راحة جاية والواحد ما يسلمش، فعنده في ذلك ايه؟ معنى. فاهم؟ واخرون تجدهم مثلا يتخذ مثلا قدامه في السياره او على صدر ابنه المولود خرزه زرقاء يقول لك تدفع العين، او مثلا اشتهرت الزينه اللي على شكل الكف سواء من ذهب او بلاستيك او معادن اخرى، ها، وتعلق على مرايه السياره او على مداخل الابواب او في اعناق الاولاد، برضو على مظنه ان دي ايه؟ خمسه وخميسه بيسموها الناس كده بالنفس، انا بقول اللفظ التي يسمونه به، فاهم؟ حتى ايه زي معني من باب دفع العين بالكف. اشياء لو سألتهم عن معانيها لا يعرفون. احنا كموحدين لما واحد يقول لي ايه اللي انت بتعمله ده، ايه آية الكرسي، اقول له هذه آية فيها كلام رب العالمين ينال بها حفظ رب العالمين، هذا الى ذلك الرسول الامين. كلام مفهوم، كلام له معنى، كلام لو سمع الكافر يهتدي به، مش المسلم المصدق المؤمن. لكن لما يجي يقول لي ايه فردة الجزمة دي، او ايه العرسة المحنطة دي، او ايه مش عارف كذا، اقول له اصل عشان العين. عين ايه؟ يعني لا استطيع ان اجد جوابا الا الضلال. هكذا فعل رأيته دايما يقولوا لنا من زمان، بنسمع من زمان بيقولوا كذا، فيتخذون من الاسباب الضالة التي قد تورث الشرك مع تعلق القلب بها، زي ما في الحديث هنا اللي لسه هنأتيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، والحديث في صحة مرفوع موقوف الحقيقة ما أتكلم عليه إن شاء الله، فقال ما هذا؟ قال من الوهنة، نوع من الألم. أنتوا عارفين أنتوا الالتهاب العصبي اللي بيجي في الدراع اللي بيصيب الدراع بنوع من التنميل والألام المفرطة يسمى الوهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنة، فإنك لو مت عليك ما أفلحت أبدا. هذا رجل اتخذ حلقة من نحاس، صفر عن النحاس، عشان ايه؟ زي مسألة الصندل، زي مسألة النعل، زي مسألة الخرزة، زي ما فهم؟ ليس لها معنى الا مجرد تقليد الاباء او الموروث او مظنة. جيب المظنة دي منين؟ انا لما واحد يقول لي تجيبت مظنة اية كرسي تكون سبب الحفظ منين؟ اقول له من القرآن والسنة، صح؟ جبت مظنة ان المعوذات حافظة منين؟ بفضل رب العالمين القرآن والسنة. جبت مظنة ان الشبشب ده حافظ منين، ولا الخرزة، ولا هيقول ايه؟ من كلام الناس، من عوائد الناس، من موروثات الناس. طب انا لما اقول من موروثات الناس يبقى شبهت حال مين؟ شبهت حال الكافرين مش الموحدين. الكفار لما سئلوا عن اللي بيتعمل ده من اعمالهم قالوا ايه؟ ان وجدنا اباءنا. احنا بنقول الكلمة دي يا ابني، تيجي تكلم والدتك وتقول لها ست الحاجة يا ام سيد الموضوع الفلاني كذا وكذا وكذا، تقول لك يا ابني طول عمرنا اهالينا بيقولوا كذا، وطلعنا من واحنا صغيرين نفس الالفاظ، ان وجدنا اباءنا. مفيش علة غير مجرد التقليد الاعمى الذي يفسد المعتقد، وطبعا يحرم فضل رب العالمين، لانك وقعت في الدائرة المغضوب عليها مش المرضي عنها. فنسأل الله الرضا ونسأله العافية. نكمل ان شاء الله بعد الصلاة. في خضم هذا الموضوع أيضا فيما يتعلق بطلب دفع الضر وجلب النفع بما لم يشرعه الله تعالى ولم يأذن به الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يصيبهم مكروه في فقد مال أو في فقد غال من المملوك فيسأل الله تعالى أن يرده عليهم، ويسأل الله تعالى أن يكشف المستور في حق ذلك السارق والمغتصب، فيطول بهم الأمر ولا يصلون إلى شيء، فطمعا في رد المغصوب يذهبون إلى الكهان، يذهبون إلى الكهان طمعا في معرفة الغيب. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وذلك لأن الآتي للكاهن أو العراف إنما قابل لادعاء الغيب أو ادعاء علم الغيب من غير الله تعالى، فهم؟ فأنت إيمانك وتوحيدك يجعلك لا تساوم في أن الغيب، قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إيه إلا الله سبحانه وتعالى فقط وحده والذي يعلم الغيب. فإتيان الكهان طلبا لمعرفة السارق أو المغتصب أو الجاني الذي قتل أو فعل ما فعل ولا يعلم واستتر بستر الله، ها، إتيان الكهان طلبا لذلك إقرار وتصديق بأن غير الله يعلم الغيب، فهم؟ ويقع في ذلك من يقع في طلب دفع ذلك الضر أو جلب النفع وهو رد المغصوب أو المسروق أو العلم بالمتعدي، ها، في ماذا؟ من غير الله تعالى. وهذا باب عظيم ينزلق فيه أناس كثيرون بدعوى أن فلان يفتح المنبل أو فلان يطرق الخط أو فلان يضرب الودعة أو فلان يستقرئ المفتاح، ودي أمور بيستعان بها في الجن أحيانا وقد تعمل دجلا وخرقا أحيانا كثيرة، بحيث قد تؤدي إلى معرفة بعض الأمور وإن ندرت، وقليل جدا ما يكون من معرفة ما هو واقع ولكنه غاب عنك، ما هو واقع ولكنه إيه؟ غاب عنك. لكن هذا لا يتم أبدا الآن بسبب صنع الجن، إنما يتم بنوع توافق بين قدر الله وبعضها. يعني مثلا ممكن 100 يأتوا كهان، واحد منهم يصيب قول الكهان أو ما وقع من تخمين أو ما وقع من تخرص موافقة لقدر الله، لأن الله عز وجل هو مقدير، فهم؟ وكم من مسروق ترد له سرقته أو ترد له مسروقته، صح ولا لا؟ وكم من مقتول يعرف قاتله ولو بعد حين. فقد يتوافق ذلك بقدر رب العالمين، لكن الطمع في جلب النفع ودفع الضر بطريقة غير التي أذن فيها الله توقع العبد في هذا الضلال الذي قد يذهب به إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. الحاصل يا أخوان إن هذه وغيرها أمثلة مما عمت به البلوى وانتشرت في مجتمعاتنا مما يؤذن بأمرين هامين: الأول التنبه أن هذه المسالك إنما هي من جنس مسالك الضلال التي يطلب بها دفع الضر أو جلب النفع الذي لا يملكه إلا الله، والذي لا يجوز بحال أن يطلب إلا بالمسالك التي أذن فيها الله. يبقى الموحد الذي يريد تحقيق التوحيد والذي يريد أن يبني جدارا قويا أمام سيل الشرك الجارف